ولما كانت الحلقة 134 وقعت هذه الحادثة، فقد ألمت بالملك وعكه، فترك ملكه ولزم حجرته ريثما يسترد صحته. كان قد مضى على الملك شهريار مع شهرزاد ما أوفى على السنتين أو زاد، وهي تستله كل ليلة من نفسه وتخرجه من بأسه ويأسه، وتقفه بين يومه وأمسه، فتقص عليه أخبار البلاد وأحوال العباد وصراع الأيام ومعركة النور والظلام. وأفاق الملك من هذه الأوهام، فإذا في حكاياتها قصة حياته وحياتها. واستطاع الملك أخيرا أن يفهم رموزها وأن يتعرف شخوصها، وبعد أن كانت حكاياتها تسلية أصبحت تعريضا وتورية، فقام في نفسه صراع شديد، وهم به هم جديد، وبرح به التسهيد، فسقط عليل الفؤاد بين يدي شهرزاد. وكما كانت تحاول ترويضه أصبحت تعاني تمريضه. هذا والملك في فراشه يتقلب على رياشه، وقد فارقته رباطة جاشه، وإنه لكذلك إذ دخلت عليه شهرزاد بقوامها المياد، أحلى من عافية بعد علة، وأشهى من راوية بعد غلة. فلما رآها مقبلة عليه تومي بالتحية إليه، تململ الملك في منامته وحاول أن ينهض لها كعادته، ولكنها أسرعت إليه وارتمت بين يديه. لا يا مولاي، لا تتحرك، لا تتحرك بحق السماء، هأنذي كما تشاء. ما هذا؟ من أين يأتي هذا الهواء؟ ألا سحقا للطواشي والإماء؟ لقد تركوا الشرفة لنسيم المساء. انتظر حتى أغلق الشرفة ثم أجلس إليك فأكون طوع أمرك وملك يديك. وهذه الستائر أيضا هكذا. والآن ها نحن أولئي يجمعنا الليل. الليل والويل كذا، هذا شيء أراده من لا ترد له إرادة. إنه امتحان وعبادة يمتحن الله به عبادة، فمن صبر وشكر كان له جزاء من صبر. وقد جاء في الأثر المرض نعمة مطية التوبة وغاسل الحوبة ومعيار الأصدقاء وميزان إخوان الصفاء. أجل اضحك، فأنت أكبر مما تعاني. كأنك تحببين إلي ما أنا فيه. أنت والله بخير، لا بأس عليك ولا ضير. لا ضير، هون عليك أرجوك لا تتكلم. إنني أتألم. ربما أتعبك الكلام. ألست تريد أن تسمع حتى تنام؟ لقد نسيت عيني المنام. لعلك تذكر يا ملك الزمان أنني ما رجوتك في يوم من الأيام، ولي عندك اليوم رجاء واسترحام. لن أرد لك رجاء. إذن فاختر من الأطباء من شئت. قد اخترت. من؟ أنت. أنا؟ أجل هات اسقني الجرعة التي تصبينها في نفسي كل ليلة. حدثيني عن الملك السكسك. ألا يزال حديث السكسك يعاود نفسك؟ وكاهنه وكوك. لا تذكرني. هذا هو دائي وهذا هو دوائي. أتوسل إليك. بل أنا ملك يديك ولبيك وسعديك، ها أنا ذي أقص عليك. اسمع يا مولاي. من عجائب ما يؤثر وطريف ما يروى ويذكر، ما وقع للفتى غندور وحبيبته فرح البحور في سالف العصور، عندما اشتريا الموت بالحياة ففازا بالحياة، وكانت على يديهما هزيمة الطغاة. وكيف كان ذلك بالله؟ كان ذلك في مدينة سيجان فيما سلف من الزمان، حيث كان عليها سلطان ليس له على نفسه سلطان، اسمه الملك كركور. لم ترزق البلاد بمثله في عصر من العصور، فهو يهتك الحرمات ويستبيح المحرمات ويظلم قومه ويستذل الأمة ولا يرعى عهدا ولا ذمة، حتى برم به الخاص والعام، وكانت أيامه أسوأ الأيام. وكان في هذه المدينة صياد فقير اسمه الشيخ جرجير، يعيش بنجوة من هذا الطغيان، فقد حماه فقره من السلطان وظلم السلطان، والفقر حماية في بعض الأحيان. كان على فقره ذا نفس غنية أبية لا تقبل الدنية، وحياته راضية مرضية، يستقبل يومه قبل الشروق فيؤدي حق الخالق على المخلوق، وبعد أداء فريضته يذهب إلى البحر بشبكته فيصطاد منه بقدر حاجته، وما يسد رمقه ورمق زوجته، فإذا أخرجت الشبكة أكثر مما يحتاج رمى به إلى الأمواج، وقال إنما نطلب الزاد فما الحاجة إلى ما زاد. لذلك كانت زوجه تكثر عتابه وتطيل حسابه، فليس من الحكمة أن يعيش يومه غير ناظر إلى ما سيكون عندما تتقدم به السنون. ولكن الشيخ جرجير كان بعيدا عن هذا التفكير، وكلما أقامت عليه النكير ضحك الشيخ جرجير. انت بتضحك يا شيخ جرجير، ما انت عامله لي زي منكر ونكير. لا ده شيء كتير. الله يجازيك يا ام الخير. وانا كل ما اكلمك تضحك. ما هي حاجه تضحك. اسمع بقى اما اقولك، انت لازم ترجع لعقلك يا ام الخير يا وليا بلا طمع الدنيا. وانت عارف ايه اللي هيحصل في الدنيا؟ اهي ماشيه، اسألي بس الرضا والعافية. برضو الناس تعمل حساب لبكرة، ومن ضمن عمره البكرة. شوفوا يا اختي الراجل اللي حيفرسني. انت دلوقتي عايزة ايه مني يا جرجير؟ احنا كبرنا ومفيش عندنا ولاد، بعد كام سنة مش هتخرج عشان تصطاد. وبعدين مش هنلاقي اللي يجري علينا. يا ست اللي خلقنا مش حينسانا. ما انتش فاكر لما عييت؟ ايه اللي حصل لما عييت؟ مش جالنا الخير لحد البيت؟ وافرض انه ما جاش؟ فيه ليله ما تعشيناش؟ لا دي مش طريقه. هي دي الحقيقه. اسمعي يا ام الخير، انا راجل صياد والبحر مليان قدامي، لا البحر حيفرق ولا اللي ملاه حينساني. شوفي الطير. يعني لازم تحوجنا للغير؟ تاخدي لك عبرة من الطير، كل يوم الصبح يطير، يروح جعان ويرجع شبعان، ويبات متهني ويصبح يغني. لا مراته تصبح تنكد عليه ولا تقول له بكرة هنعمل ايه، يعني يا شيخ جرجير ما تفكرش كتير، خلينا نعيش زي الطير، احنا اعتمدنا على واحد كبير. جرجير ام الخير امنت بالله ونعم بالله، ناولين انت الشبكه دي والزنبيل، الخير على قفا من يشيل. اتفضل الزنبيل والشبكه، ادعيلي بالبركه، ربنا يملها لك خير وبركه. أصبحت لله ضيفا وضيف الله لا يضار. يا سلام، وقفت على الشط قاصد باب كريم بواب، لا يرد سائل ولا يقفل في وشه الباب. يا خالق الخلق يا رزاق، تكال عليك والرزق مضمون حداك يا مسبب الأسباب. بس ودي الشبكة، بسم الله. وألقى بشبكته إلى الماء واتجه بالرجاء إلى رافع السماء. أتسمع يا مولاي؟ مولاي لقد نام فلأنصرف بسلام. شهرزاد حسبت أنك نائم وسنان. أنا نائم يقظان، وحديثك أحلام، وصوتك أنغام. يا سلام شهرزاد، أكملي يا منية الفؤاد، ماذا جرى للشيخ جرجير بعد أن ألقى بشبكته إلى الماء؟ جرى للشيخ جرجير حادث خطير، وهو جالس على شاطئ البحر الكبير، فقد اهتزت. مولاي لقد أذن الفجر أو كاد، وأراك في حاجة إلى الرقى. حسن، إلى الغد يا شهرزاد. مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 33 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.